إعلان عن جريمة. أغاثا كريستي، الجزء الثالث، الفصل السابع. أرسل المفتش كرادوك برقية إلى قصر ميسيس جويدلر، يخبرها فيه بموعد حضوره. وبعد أن وصل استقبلته ميس ماكليلاند الوصيفة الخاصة لميسيس جويدلر، ورحبت به ثم قالت: إن ميسيس جويدلر ترحب بك، ويمكنك أن تبقى معها فترة لا تتجاوز نصف ساعة، فهي في البداية تكون نشيطة مستيقظة الذهن، ثم يصيبها الإرهاق فجأة. إنها تعيش على الحقن المخدرة التي تجعلها لا تشعر بالآلام الشديدة. قال لها المفتش: سأحاول ألا أزعجها، ولكن ما هي حالتها على وجه التحديد؟ قالت الوصيفة: إنها تسير بخطى سريعة نحو الموت، ومن المتوقع أن تموت بعد أسابيع قليلة، حيث أجمع الأطباء على ذلك. ورغم أنها تعاني من الأمراض منذ وقت طويل، إلا أنها عاشت حتى الآن بفضل حبها للحياة. إنها سيدة رقيقة للغاية كما سترى. وجد المفتش كرادوك وجه ميسيس جويدلر يعبر عن كل معاني النبل والرقة والحنان. كانت تبدو أكبر من سنها بتأثير الأمراض والحالة الصحية السيئة، وفي هذا الوقت كانت متهيئة لاستقباله، حيث قالت له: مرحبا بك يا مستر كرادوك، إنني سعيدة للغاية بنجاة لتيتا بلاكلوك من هذا الحادث الغريب. قال لها المفتش: إنها تهديك السلام وتتمنى لك السعادة والهناء. قالت: لقد مرت فترة طويلة منذ أن التقينا لآخر مرة، وخلال الأعوام الأخيرة كنا نتبادل بطاقات التهنئة على رأس السنة، وقد طلبت منها أن تحضر للإقامة معي هنا بعد أن توفيت أختها شارلوت، ولكنها اعتذرت. من المؤكد يا سيدي أنك جئت إلى هنا لتعرف الحقيقة فيما يتعلق بثروة زوجي. لقد أوصى بأن ترث ليتي الثروة بعد وفاتي، ويبدو أنه لم يتوقع أن أعيش طويلا، ولكن ها أنا أعيش حتى الآن 12 سنة بعد رحيله. قال المفتش: ولماذا قرر زوجك ذلك؟ قالت: إن الأمر لم يكن كما تخيل الكثيرون، فلم تكن هناك علاقة غرامية بينهما، حيث أن ليتي ليست من هذا الطراز الذي يعمل على إيقاع الرجال في حبائله، وأعتقد أنها لم تعرف معنى الحب طيلة حياتها، حيث كان العمل هو محور اهتمامها. من المؤكد أن راندال كان يثق فيها تماما ويعاملها كأخت صغرى له، وكان دائما يسترشد بآرائها الصحيحة ونظرتها الثاقبة، وقد أنقذته من مآزق كثيرة. قال المفتش: هل صحيح أنها أنقذته من الدمار بكل أموالها؟ قالت: نعم، والأهم من ذلك أنها كانت بجانبه دائما تحدد له الطريق الصحيح حتى لا ينزلق إلى أي شيء قد يلوث اسمه. إن ليتي كانت دائما مثالا للشرف والاستقامة والنزاهة، ومن ناحيتي فإنني أكن لها كل تقدير واحترام، وأعتقد أنها هي وأختها قد عانتا من ضيق أفق والدهما وعناده، حيث كان طبيبا تقليديا لا يؤمن بجدوى العمليات الجراحية في شفاء الأمراض والحالات المستعصية. وبعد أن بلغت ليتي مبلغ الشباب لم تتحمل الحياة معه، وعملت مع زوجي سكرتيرة. أما أختها شارلوت المسكينة فقد كانت تعاني من مرض مزمن شوه شكلها وأنهكها، ولذلك ظلت تقيم مع والدها المتزمت حتى مات. وعند ذلك لم تجد ليتي بدا من الاستقالة والبقاء معها. وأذكر أن زوجي راندال قد غضب بشدة وحاول كثيرا أن يبقيها معه، ولكنها رفضت تماما وقالت إن شعورها بالواجب نحو أختها هو أهم من كل شيء في العالم. قال المفتش: ومتى تركت العمل مع زوجك؟ قالت: قبل حوالي 2 سنة من وفاته، وكان قد كتب وصيته قبل ذلك ولم يفكر في تغييرها. قال المفتش: وماذا عن أخته سونيا؟ قالت: كانت علاقته بها مقطوعة، فقد تزوجت من شاب أجنبي فاسد رغم رفض راندال له، ورغم ذلك فقد أوصى بالثروة لتوأميها بيب وإيما إذا ماتت ليتي قبلي. قال: أليست لديك أي أخبار عنها؟ قالت: بعد أن تزوجت بحوالي 1.5 عام كتبت إلي من بودابست تقول إنها أنجبت توأمين وهما بيب وإيما، وإنها سعيدة مع زوجها ولكنها لم تذكر عنوانها. قال: ألا توجد لديك أي معلومات أخرى عنها أو عن توأميها؟ قالت: كلا، على الإطلاق، لقد ذكرت أنهم يعتزمون السفر إلى أمريكا، ولا أدري هل سافروا أم بقوا في بودابست. قال المفتش: وربما كانوا يقيمون في بلدة شينجلكورن. فقالت ميس جويدلر بصوت واهن: أرجو أن تحمي لتي منهم، إنها إنسانة عظيمة، أرجو أن تحميها بكل الطرق الممكنة حتى أموت. قال المفتش: أعيدك بذلك يا سيدتي، سوف أنصرف الآن. وعندما التقى بوصيفتها في الردهة الخارجية قال لها: كنت أريد أن أسألها هل يوجد أي صور أو خطابات قديمة؟ قالت الوصيفة: كلا يا سيدي، لقد كانت كل أوراقها وأثاث منزلها وصورها موضوعة في مخازن إحدى الشركات الخاصة حتى نعود من سويسرا، ولكن إحدى القنابل سقطت على المخزن فدمرت كل شيء. وبعد أن عاد المفتش كرادوك أخذ يتساءل: لقد كانت سونيا غنية قبل الحرب، ترى هل ضاعت ثروتها كما ضاعت ثروة الكثيرين غيرها؟ أما عن بيب وإيما فمن الجائز أنهما علما بوصية خالهما فقررا العودة إلى إنجلترا وفكروا في هذه المؤامرة. إنني واثق أن أحدهما أو كلاهما يعيش الآن في شينجلكورن تحت اسم مستعار. قالت ميس بلاكلوك للخادمة ميتزي: اليوم سنحتفل بعيد ميلاد صديقتي العزيزة دورا، فأرجو أن تعدي لنا كمية من الفطائر والحلوى، ولا تنسي فطيراتك الشهية الشهيرة الموت اللذيذ. فقالت ميتزي: رغم أنني أمقت هذا الاسم فإنني أفخر بهذه الفطيرة الدسمة الشهية الغنية بالكريمة والزبد والكاكاو. وفي الصالة التقت ليتي بدورا التي قالت لها بلهجة تنم عن السرور: لقد اتصل بي مستر أدموند سوتنهام ووعدني بإحضار 5 أرطال من العسل هدية لي في عيد ميلادي، ولكن كيف عرف أن اليوم هو عيد ميلادي؟ قالت ميس بلاكلوك: إن عددا كبيرا من الأصدقاء يعرفون ذلك يا عزيزتي. قالت دورا: وميس هينش قالت إنها ستحضر إلينا ومعها كمية كبيرة من البيض. قالت ميس بلاكلوك: إن الهدايا تتدفق عليك يا دورا، لقد أحضرت لك جوليا علبة من الحلوى. قالت دورا: نعم، ولا أنسى أيضا المشبك الماسي الذي أحضرته لي يا ليتي. قالت ليتي: هل أعجبك؟ قالت دورا: إنه رائع. عندما رأى باتريك الكعكة الشهيرة تتوسط المائدة صاح قائلا: أخيرا، الموت اللذيذ. فقالت له ليتي محذرة: لا ترفع صوتك هكذا حتى لا تسمعك ميتزي، إنك تعلم أنها تتشائم من هذه التسمية. قال باتريك: إن هذا لا يهم، المهم أن أتناول هذه الفطيرة الرائعة، الموت اللذيذ في عيد ميلاد ميس دورا العزيزة. أشرق وجه دورا بالسرور وهي تقول: إنني لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن امتناني لك يا عزيزتي ليتي، إن هذه هي أول مرة في حياتي أشعر بكل هذا الاهتمام، إنه حقا عيد. وقد حضر الكولونيل إسر بروك أيضا وأحضر معه علبة حلوى فاخرة، كما حضر عدد كبير من الجيران حيث أخذوا يأكلون ويشربون ويتبادلون الحديث. قالت ميس هينش: لكن لماذا قرر المفتش كرادوك تأجيل جلسة التحقيق لمدة أسبوع؟ فقال باتريك وهو يضحك: من المؤكد أنه يشك فينا جميعا. فصاحت ميسيس إستر بروك قائلة بضيق: ولماذا يشك فينا؟ حدق الكولونيل بباتريك وقال: لا تهتمي بذلك يا عزيزتي. ولكن باتريك تجاهل الكولونيل وقال: إن المفتش كرادوك يشك في وجود شخص ما يتربص لعمتي ليتي، ولذلك فقد ترك أحد رجاله هنا للحراسة. فقالت ميسيس سوتنهام: ما هذا يا باتريك؟ لقد انزعجت ميس بانير وهي تبكي. كلا، فلا يوجد أحد هنا يريد قتل ليتي العزيزة. وتوتر جو الحفلة فقال أدموند: كل ما في الأمر أن باتريك كان يمزح. ترى لماذا لم تحضر ميسيس هارمون ضيفتها ميس ماربل، تلك المرأة التي تدس أنفها في كل شيء؟ قالت كوليا: لو كانت ميسيس هارمون هنا لقالت: إنني أخشى أن يكون القاتل كاملا في مكان ما هنا حتى يقتلك يا ميس بلاكلوك. وبعد قليل بدأ الضيوف في الانصراف تباعا. وبعد أن انصرفوا قالت ميس بلاكلوك لدورا: كانت حفلة رائعة يا دورا، هل استمتعت بها؟ قالت نعم، ولكنني الآن أشعر بصداع رهيب. قالت جوليا ضاحكة، من المؤكد أنه مفعول الفطيرة، الموت اللذيذ. قالت دورا، سوف أتناول القرصين من الأسبرين ثم أأوي إلى فراشي. وبعد أن صعدت دورا إلى الطابق الثاني، قال باتريك لمس بلاكلوك، هل أذهب لأدخل البط والدجاج إلى الحظائر يا عمتي؟ قالت ليتي، حتى تترك الباب الجانبي مفتوحا كما حدث من قبل. قال كلا يا عمتي، أؤكد لك أنني سأغلقه جيدا. وبعد أن انصرف، قالت جوليا، هيا بنا نتناول كأسا من الشراب يا عمتي حتى نهضم هذا الطعام الدسم. قالت ميس بلاكلوك، لا بأس يا عزيزتي، إننا لم نعتد على هذا اللون من الطعام. عادت دورا وهي بادية القلق والاضطراب، فقالت لها ليتي، ماذا بك يا دورا؟ قالت إنني لا أجد أنبوبة الأسبرين التي اشتريتها صباح اليوم، لقد وضعتها في مكان ما ولكنني نسيته الآن. قالت ليتي، لا تنزعجي يا عزيزتي، يمكنك أن تأخذي قرصين من العلبة الموضوعة بجوار فراشي. قالت جوليا، سوف أستدعي ميتزي لتتناول معنا كأسا من الشراب، إنها تستحق التهنئة على هذه الفطيرة الرائعة. وبعد قليل حضرت بصحبة ميتزي، ثم حضر باتريك وقال، فلنشرب جميعا نخب أعظم طاهية في أوروبا. فقالت ميتزي باشمئزاز، إنني لست طاهية، لقد كنت سيدة محترمة في وطني. قال باتريك، إننا لا نقصد الإهانة يا عزيزتي ميتزي، فلنشرب نخب الموت اللذيذ. الفصل الثامن. ذهب المفتش كرادوك بعد عودته من اسكتلندا إلى رئيسه المستر ريدزل ليقدم إليه تقريرا عن رحلته. وبعد أن اطلع الرجل على التقرير، قال يبدو أن باتريك وجوليا هما بيب وإيما التوأمان، ولكن يجب أن نتأكد من أن ميس بلاكلوك لم ترهما منذ كانا صغيرين. قال المفتش كرادوك، لقد تأكدت ميس ماربل من هذه الحقيقة حيث أخبرتها ميس بلاكلوك بذلك صراحة. قال المستر ريدزل، إذن فقد تأكد الشك. قال المفتش كرادوك، كلا يا سيدي، إن الأمر ما يزال معقدا للغاية، فقد تأكدنا أن أوراق باتريك سليمة وأنه التحق بالبحرية خلال الحرب، وقد أرسلت خطابا إلى ميسيس سيمونز التي تقيم في جنوب فرنسا، فقالت لنا إنها أرسلت ابنها وابنتها للإقامة مع ميس بلاكلوك. قال ريدزل، وكيف نعلم أنها هي ميسيس سيمونز؟ فربما كانت هي سونيا تنتحل شخصيتها. قال المفتش كرادوك، نعم لقد خطر لي ذلك، وهذا ما دفعني لأن أقول لك إنها مسألة معقدة، فلا بد من القيام بالمزيد من التحريات. قدم المستر ريدزدال مجموعة من الأوراق للمفتش وهو يقول، هذا تقرير عن نشاط ضيوف ميس بلاكلوك قبل وقوع الحادث. وبعد أن طالع كرادوك التقرير، قال أهم ما ورد في هذا التقرير هو أن بإمكان أي شخص من أهل البلدة أن يدخل إلى منازل الآخرين في أي وقت يشاء، ولذلك فقد كان في استطاعة هذا الشخص المجهول أن يدخل إلى منزل ميس بلاكلوك ويقوم بتشحيم الباب الرابع. قال ريدزل، نعم هذا ما خطر ببالي بعد أن طالعت التقرير، ولكن الوقت يمر بسرعة يا كرادوك، وأخشى أن ينجح هذا المجرم في قتل ميس بلاكلوك قبل وفاة ميسيس جويدلر. قال المفتش كرادوك، نعم فلا أعتقد أنه سيدع هذه الفرصة الثمينة تفلت من بين يديه، كما أن هذا المجرم يعلم أننا نعمل بسرعة على اكتشاف حقيقة كل شخص في البلدة وخاصة ضيوف الحفل، ولذلك فإنه لن ينتظر حتى نعرف حقيقته، وأعتقد أنه سيعمل على أن يضرب ضربته في أسرع وقت ممكن. قال المستر ريدزل، إن هذا يجعلنا نعمل بسرعة ونتخذ جميع الاحتياطات اللازمة حتى لا تقع جريمة قتل أخرى، ولا تنسى أن هذه الثروة الضخمة، ولكن جرس التليفون قطع عبارته. كان المتحدث هو الشرطي ليج، وأخذ مستر ريدزل يستمع في صمت بينما كان كرادوك يراقب وجهه الذي ظهر عليه الاضطراب الشديد. وأخيرا قال المفتش، حسنا يا ليج، سوف يكون المفتش كرادوك عندك بعد قليل. وبعد أن وضع ريدزدال السماعة، قال له كرادوك، ماذا حدث يا سيدي؟ هل نجحوا في قتلها؟ قال، لا ليست هي التي ماتت، لقد ماتت دورا بانر، تناولت قرصين من الأسبرين من علبة موضوعة بجوار فراش ميس بلاكلوك ثم نامت، وقد حصل الطبيب على قرص من العلبة وأرسله للتحليل وقال إنه لا يشبه أقراص الأسبرين. قال كرادوك، وهل ماتت؟ قال ريدزل، نعم، ماتت أثناء نومها، فمن الواضح أنها أقراص من المخدر السام، وبعد ساعات سوف نعرف كل شيء. قال المفتش كرادوك: يا له من مجرم شديد الدهاء، يبدو أن ميس بلاكلوك كانت خائفة من حدوث شيء كهذا ليلة الحفلة كما ذكر لي باتريك. لقد رفضت أن يشرب المدعوين من زجاجة مفتوحة، وطلبت منه إحضار زجاجة جديدة. من المؤكد أن الذي وضع لها هذه الأقراص السامة من الذين يقيمون بالمنزل. قال ريدزل: ولماذا لا يكون هو أحد المدعوين؟ إن الجميع كانوا لديها ليلة أمس للاحتفال بعيد ميلاد دورا بانير، الكولونيل إستر بروك وزوجته، وميس هينش وميس مارغا ترويد، وفيليبا هايمز، وجوليا وباتريك، وميسز سوتنهام، وابنها أدموند، والطاهية ميتزي أيضا. الجميع حضروا فيما عدا ميسز هارمون. قال المفتش: نعم، وقد كان بوسع أي شخص منهم أن يتسلل إلى غرفة ميس بلاكلوك ويضع هذه الأقراص السامة في الزجاجة، وكان ذلك أيضا بوسع أي شخص من الذين يقيمون في المنزل. إن هذا أمر محير للغاية. قالت ميسز هارمون لميس ماربل: أرجو أن تخبري ميس بلاكلوك أن مستر هارمون سوف يحضر من زيارته لأحد المرضى ويكون في خدمتها ابتداء من ظهر اليوم. جلست ميس ماربل في غرفة الاستقبال وهي تدير عينيها في الغرفة وتفحص كل شيء بدقة، وتذكرت ما قالته الراحلة دورا عن الأباجورة التي تلاعب باتريك في أسلاكها حتى يقطع التيار الكهربائي عن المنزل. كانت الأباجورة الموضوعة على المنضدة على شكل تمثال الراعي المصنوع من الخزف، فقالت لنفسها: قالت دورا إن التمثال على شكل رعية غنم، ولكن هذه الأباجورة على شكل راعي، فلابد أن هناك من استبدل الأباجورة وأخفاها حتى لا يتوصل المحققون إلى هناك وعبث بالأسلاك. ولكن أين الأباجورة الأخرى؟ لابد أن شخصا ما وضعها في غرفة المهملات أو في حظيرة الدواجن، حيث كان باتريك يقف وهو يحمل في يديه ريشة ووعاء يحتوي على زيت التشحيم. ترى هل باتريك هو نفسه بيب؟ إنه شاب طويل القامة وسيم من النوع الذي يعجب النساء، ولكن التحريات أثبتت أنه كان ملتحقا بالبحرية خلال سنوات الحرب، كما أن أوراقه سليمة. دخلت ميس بلاكلوك إلى قاعة الاستقبال، وما كادت ميس ماربل تراها حتى شعرت بالحزن الشديد، فقد بدأ الحزن على وجه المرأة الذي ازداد شحوبا وامتلأ بالتجاعيد كما لو كانت كبرت 10 سنوات في هذا اليوم. قالت ميس ماربل: لقد حضرت إليك لأسلمك هذه المذكرة من الأب جوليان هارمون وبها ترتيبات الجنازة، وأبلغك أنه سوف يحضر بعد الظهر كما سوف تحضر ميسز هارمون بعد أن تنتهي من زيارتها للمستشفى. قالت ميس بلاكلوك: أشكرك يا ميس ماربل، تفضلي بالجلوس. أخذت ميس بلاكلوك تبكي وهي تطالع ترتيبات الجنازة وتتذكر صديقتها الحبيبة، فقالت ميس ماربل: إننا نعلم مدى خسارتك في صديقتك المخلصة، ولكن ليس أمامنا إلا الصبر. فقالت ميس بلاكلوك وهي تشهق بالبكاء: إنها الوحيدة التي تربطني بالماضي، وبفقدها فقدت كل شيء في الحياة، لا شيء يمكن أن يعوضني عنها وعن إخلاصها، لقد أصبحت وحيدة تماما. قالت ميس ماربل: إنني أقدر حزنك عليها يا ميس بلاكلوك، فمن المحزن أن يفقد المرء آخر صديق يذكره بأيام صباه. نهضت ميس بلاكلوك وقالت: سوف أكتب رسالة قصيرة للأب هارمون، إن أصابعي تؤلمني بشدة بسبب الروماتيزم اللعين. وبعد أن انتهت من الرسالة سلمتها إلى ميس ماربل وطلبت منها أن تقوم بتسليمها إلى القس. وفي هذه اللحظة دخل المفتش كرادوك، وما كاد يرى ميس ماربل حتى انقلبت سحنته ونظر إليها بامتعاض، بينما قالت هي: حسنا، سوف أنصرف يا ميس بلاكلوك حتى يتمكن مستر كرادوك. فقاطعها المفتش قائلا بخشونة: هل حضرت حفلة عيد ميلاد ميس دورا مساء أمس؟ قالت: كلا، لم أحضرها أنا ولا ميسز هارمون. قال: إذن فلن أكون بحاجة إليك. فانصرفت وهي تشعر بالخجل، فقال المفتش: إنني أشعر بالضيق من هؤلاء العجائز الذين يدسون أنوفهم في كل شيء. قالت ميس بلاكلوك: ولكنها جاءت لتسلمني رسالة من الأب هارمون. قال: أعتقد أنها جاءت بدافع الفضول ولمعرفة تفاصيل حادث الأمس، إنني أعرف هذا الصنف جيدا. قالت: إنها سيدة رقيقة ومسالمة. قال: أخشى أن تكون هي الضحية الثالثة لهذا المجرم الخفي، إنني حقا أشعر بالحزن لوفاة دورا، ولكن كان يجب أن نكون أكثر حذرا. قالت ميس بلاكلوك: وماذا كان بوسعنا أن نفعله؟ قال: معك حق، لقد كان المجرم في غاية البراعة والدهاء عندما وضع هذه الحبوب السامة في زجاجة الأسبرين، ولكن من هو الذي فعل ذلك؟ اضطربت مس بلاكلوك وهي تقول: لست أدري، أقسم لك إنني لا أعرف شيئا. قال: لقد ذهبت لمقابلة مسز جويدلر في قصرها باسكتلندا، وتأكدت أن موتك لا يهم إلا شخصين، هما بيب وأيما، وأرجح أن يكونا هما باتريك وكوليا. ترى هل يمكنك أن تتعرفي على أمهما سونيا بعد هذه السنوات؟ قالت: إن هذا شيء لم أتخيله، لقد مرت 30 سنة منذ رأيتها لآخر مرة، ولا بد أن هذه السنين تركت آثارها عليها وجعلتها امرأة عجوز. قال: هل تذكرين شكلها وصفاته المميزة؟ قالت: نعم، كانت ضئيلة الجسم، بنية الشعر، شديدة المرح. قال المفتش: من المؤكد أنها فقدت روح المرح الآن، ألا تحتفظين بصورة شخصية لها؟ فكرت ليليتا بلاكلوك قليلا ثم قالت: أعتقد أن لدي بعض الصور الصغيرة لها، وهي التي تم التقاطها في بعض المناسبات، على الأقل توجد لدي صورة واحدة في الألبوم. قال المفتش: أرجو أن أطلع عليها، هذا إذا سمحت بالطبع. قالت: بالطبع، ولكن المشكلة هي أن أتذكر أين وضعت الألبوم، سوف أبحث عنه. قال المفتش: أريد أن أسألك سؤالا هاما، ترى هل يمكن أن تكون ميسيس سوتنهام مثلا هي سونيا؟ قالت: كلا، إن زوجها كان موظفا في الهند ثم في هونغ كونغ. قال المفتش: إنها تدعي ذلك، ولكن لا أحد يعرف الحقيقة، فلم يره أحد. قالت: في الحقيقة إنني أشعر بالحيرة، ويمكننا أن نفترض أن أي سيدة تبلغ 55 من عمرها هي سونيا جويدلر. قال المفتش: ماذا عن ميس هنشليف؟ قالت: كلا، إنها طويلة للغاية. قال: وميس مارغريت رويد؟ قالت: كلا، لا يمكن أن تكون مارغريت رويد هي سونيا جويدلر. قال المفتش: أعتقد أن بصرك ضعيف يا ميس بلاكلوك، أليس كذلك؟ قالت: نعم، إنني أعاني من قصر النظر. قال: حسنا، أرجو منك إحضار الألبوم حتى نطلع على صورة سونيا وهي صغيرة، ومن خلالها يمكننا بما لدينا من خبرة أن نعرفها إذا كانت هنا. قالت: ولكنني لا أتذكر أين وضعت الألبوم، ربما كانت كوليا تعرف. قال المفتش: سوف أستدعيها حالا. على الفور ذهب المفتش إلى المطبخ، حيث وجد ميتزي التي ما كادت تراه حتى قالت بعصبية: إنني لا أعرف أي شيء، فلا تحاول أن توجه إلي أي أسئلة. تركها المفتش وصعد إلى الطابق الثاني، وراح ينادي على جوليا التي خرجت من باب صغير أسفل السلم، فنظر إليها بدهشة فقالت له: لقد كنت في الجوار، هل تبحث عني؟ قال المفتش: نعم، هل تعرفين أين ألبوم الصور؟ قالت: لقد وضعناه في الخزانة التي توجد بغرفة المكتبة، سوف أبحث عنه. ثم هبطت السلم بسرعة ودخلت إلى المكتبة وفتحت الخزانة وأخرجت منها ألبومين للصور. فتناول المفتش كرادوك أحدهما وراح يقلب صفحاته. بعد قليل جاءت مس بلاكلوك وقالت: نعم، لقد وضعناهم هنا في المكتبة، كيف نسيت ذلك؟ سوف تجد الصورة لسونيا في الألبوم الثاني في الصفحة الثالثة أو الرابعة. وعلى الفور فتح المفتش الألبوم على الصفحة الثالثة، ولكنه تلقى مفاجأة قاسية. كانت الصفحة خالية من الصور، بينما قرأ العبارات التالية: أنا وسونيا وراندل، بليلا وسونيا على الشاطئ، أنا وشارلوت وراندل. شعر المفتش بالغضب الشديد فقال بحدة: من المؤكد أن شخصا ما قام بانتزاع هذه الصور من الألبوم، وأعتقد أنه قام بذلك منذ وقت قريب. قالت ميسيس بلاكلوك بدهشة: لقد كانت الصور موجودة بالألبوم عندما كنت أشاهده لآخر مرة، أليس كذلك يا جوليا؟ قالت جوليا: نعم يا عمتي، كانت كل الصور موجودة. قال المفتش: من المؤكد أن هناك شخص عمد إلى نزع صور سونيا وجويدلر من الألبوم. استولت الحيرة على المفتش كرادوك، فوقف في الصالة يفكر، ثم خطرت بباله فكرة طارئة: ترى ماذا كانت جوليا تفعل عندما خرجت من الباب الصغير؟ تلفت حوله ثم أسرع يرتقي السلم إلى غرفة الكرار، ثم دفع الباب برفق فانفتح على الفور، فدخل ثم أغلق الباب خلفه وأخذ ينظر حوله. وجد بعض الأثاث القديم والملابس والحقائب والأوراق والأواني، كما وجد حقيبة مغلقة، وعندما فتحها وجد بداخلها بعض الملابس القديمة وأدرك أنها ملابس شارلوت شقيقة لتيتا بلاكلوك الراحلة، كما وجد حافظة أوراق فتحها فوجد بها عددا كبيرا من الرسائل، وأدرك أنها خاصة بشارلوت. فتح إحداها وطالع ما يلي: عزيزتي شارلوت، لقد تحسنت صحة بليلا جويدلر واصطحبناها معنا في رحلة ترفيهية، وقد صحبنا مستر راندال جويدلر في هذه الرحلة وهو في غاية السعادة لارتفاع قيمة الأسهم. وأدرك أن الرسالة موجهة من لتيتا إلى أختها شارلوت، ثم تناول رسالة أخرى من لتيتا إلى أختها أيضا وقرأ: أختي الحبيبة، كما أتمنى أن تخرجي من هذه العزلة التي تفرضينها على نفسك وأن تقابلي الناس، إنك غير مشوهة إلى هذه الدرجة التي تتخيلينها، كما أن الناس لا يهتمون بهذه الأمور. وتذكر المفتش كرادوك حديث ميسيس جويدلر عن مرض شارلوت المزمن والذي شوه منظرها، وأدرك أن لتيتا كانت تحب أختها حبا صادقا وتتألم من أجلها وترسل إليها بتفاصيل حياتها حتى تخرجها من عزلتها وتحبب إليها الحياة، كما كانت ترسل إليها ببعض الصور. شعر كرادوك أنه يقترب من هدفه كثيرا، وأن كل ما عليه هو أن يطالع بعض الرسائل حتى تتكشف له الأمور. لابد أن هناك الكثير من الأحداث والتفاصيل التي ذكرتها لتيتا في هذه الخطابات، وقرر أن يحمل حافظة الرسائل كلها معه. غادر الكرار وما كاد يغلق الباب حتى وجد أمامه ميس بلاكلوك التي نظرت إليه بحدة وقالت: أهذا أنت؟ لقد ظننت أن هناك لصا يختبئ في الكرار. قال: هل تسمحين لي بالاطلاع على هذه المجموعة من الرسائل التي أرسلتها إلى أختك شارلوت؟ قالت: ولماذا؟ ما علاقة ذلك بالتحقيق في هذه الجرائم؟ قال: أعتقد أنني سوف أجد فيها ما يلقي الضوء على هذه الألغاز المعقدة. قالت: إنها رسائل شخصية عادية، لن تجد فيها شيئا جديدا أو ما يتعلق بسونيا التي عملت مع أخيها سنتين ثم انفصلت عنه وتزوجت. إنني لا أمنعك من الاطلاع عليها. قال المفتش: ولكنني رغم ذلك واثق من وجود بعض المعلومات التي ستعينني في كشف غموض هذه القضية المعقدة، ولا تنسي أن المجرم قد يرتكب جريمة ثالثة. قالت: معك حق، لقد ماتت دورا العزيزة لأنها تناولت أقراصا سامة كانت موضوعة في علبتي، وكنت أنا المقصودة بالقتل، ومن يدري، فربما يحدث ذلك لباتريك أو جوليا أو فيليبا، فربما يدوس القاتل السم في كأس من الشراب أو في الطعام. حسنا، فلتأخذ الرسائل، وأتمنى لك التوفيق في مهمتك الشاقة. وبدأ عليها التأثر العميق، ثم بحركة تلقائية وضعت يدها فوق العقد اللؤلؤ المقلد ذي الحبات الضخمة، ولفتت هذه الحركة نظرة المفتش وتعجب: فلماذا تتزين هذه السيدة الأنيقة بهذا العقد الضخم القبيح المنظر؟ قالت ميس بلاكلوك: أرجو أن تحرق الرسائل بعد أن تقرأها، إنها لا تهم أحدا آخر غيري، وأنا قد انتهيت تماما. ذهب المفتش كرادوك إلى منزل القس هارمون، حيث وجد ميس ماربل تجلس مع هارمون وزوجته وقد استغرقت في غزل الصوف، فحدثها عن الرسائل التي عثر عليها، ثم قدم إليها إحداها وقال: أرجو أن تقرأي هذا الخطاب، لقد كانت لتيتا بلاكلوك تذكر لأختها كل تفاصيل حياتها حتى تسليها وتبعد عنها الملل. ويبدو أن والدهما كان رجلا غبيا عنيدا صلب الرأي، وأعتقد أنك قادرة على فهم هذه الرسالة أكثر مني. تناولت مس ماربل الرسالة وطالعت ما يلي: عزيزتي شارلوت، لقد كنت مشغولة بإحدى المشاكل العائلية المعقدة، ولذلك فلم أكتب إليك منذ يومين. إن سونيا أخت راندال، هل تذكرينها؟ إنها هي التي خرجت معك للنزهة في إحدى المرات بسيارتها، قد أحبت شابا أجنبيا وسيما، ولكنه للأسف سيء الأخلاق، وبالطبع رفض راندال أن تقترن أخته بمثل هذا الشاب الفاسد، ولكنها تمسكت برأيها وثارت مشادة عنيفة بينها وبين أخيها، ولأول مرة أعرف أنها عصبية إلى هذه الدرجة، وقد كنت أظنها وديعة، وكلما نجحت في تهدئة الأمور تشجرا مرة أخرى وهكذا. وقد ألقى راندال بعبء العمل كله علي، فهو ليس في حالة طيبة، كما منحني السلطات المطلقة لممارسة العمل، وهو شديد الثقة في، حيث قال لي بالأمس: إنني سعيد للغاية لوجود سكرتيرة عظيمة مثلك معي، ولا أعتقد أنك ستخدعين يوما كما خدعت أختي في هذا الشاب الفاسد. فقلت له: لا أعتقد أنني سأقع في الحب أبدا. أما بيليلا زوجة راندال فهي تقول إن من حق سونيا أن تتزوج ممن تحبه، وأن تبعة اختيارها تقع على عاتقها هي وحدها، فهي ثرية وليست في حاجة إلى أموال أخيها. ورغم ذلك فهي لا تريد أن تقاطع أخاها لأنها تحب المال حبا شديدا. ترى كيف حال أبي؟ أرجو أن تبلغيه سلامي، أرجو أن تخرجي من عزلتك قليلا، وأن تهتمي بصحتك وبشؤونك الخاصة، كما أرجو أن تتحسن حالتك بتناول عقار الأيودين، فقد سمعت أنه يحقق نتائج فعالة. أختك المخلصة لتيتا. وبعد أن انتهت مس ماربل من قراءة الرسالة أعادتها إلى كرادوك وهي تقول: من الواضح أن لتيتا كانت شديدة الاهتمام بأختها. وفجأة قالت: ترى هل عرفتم صاحب المسدس الذي قتل به الشاب رودي كيرز؟ قال المفتش: كلا للأسف، إنني لا أعرف أحدا في شينغلي كورن يمتلك مسدسا. فقالت زوجة القس: إن الكولونيل إستر بروك يمتلك مسدسا ويحتفظ به في درج خزانة الملابس. قال المفتش: وكيف عرفت ذلك؟ قالت: من الخادمة الثرثارة بات، فهي تدخل كل البيوت، لقد ذكرت ذلك منذ نحو 6 أشهر. قال: الكولونيل إستر بروك، إن الأمر محير للغاية. فقالت مس ماربل: ميسيس هارمون، أرجو أن تطلع المفتش كرادوك على الرسالة التي وردت من مس لتيتا. فتناول كرادوك الرسالة القصيرة وقرأ: إذا لم تجديني في البيت في يوم الخميس فيمكنك أن تتركيه في المكان المتفق عليه في أي وقت بعد 3:00. قال المفتش: إنها تبدو رسالة غامضة، إنني لا أفهم شيئا. قالت ميسيس هارمون: إننا هنا نتبادل الطعام حتى نتحايل على نظام البطاقات التموينية، ففي يوم الخميس سوف أحصل على كمية من الزبد ثم أقوم بعد ذلك بتوزيعها سرا على الجيران. وفي هذه الرسالة تطلب مني ميس بلاكلوك أن أترك لها نصيبها من الزبد في الموضع المتفق عليه في منزلها. فضحك المفتش وقال: إن هذا ما يجري تحت عيوننا نحن رجال الشرطة، ولكن ما علاقة هذه الرسالة بالجريمة والمجرم المجهول؟ إنني الآن بصدد البحث عن سونيا، وقد وجدت صورتين في الرسائل ولكنهما لا تشبهان سونيا، فقد أخبرتني لتيتا أنها ضئيلة الجسم بنية الشعر. ولكن ألم تجد شيئا هاما في الرسالة التي قدمتها لك يا مس ماربل؟ قالت مس ماربل: بل إنها توحي إلي بالكثير. اقرأ مثلا هذه العبارة: أرجو أن تهتمي بصحتك وبشؤونك الخاصة. نظر إليها كرادوك بدهشة، وهنا رن جرس التليفون، وكان المتحدث هو مستر ريدزل الذي سأل كرادوك عن التطورات، فأخبره عن موضوع الرسائل، ثم طلب مستر ريدزل من المفتش الحضور ومعه هذه الرسائل. الفصل 9. وقعت حادثة صغيرة أضاءت الطريق أمام مس ماربل. كانت جالسة في منزل آل هارمون تغزل الصوف عندما مرت القطة بجوار سلك الأباجورة وأخذت تقدمه بأسنانها، ورأت مس ماربل جزءا صغيرا مكشوفا من السلك، فقالت لمسز هارمون: إن القطة تحسب أن السلك شيء حي. ثم أبعدت القطة عن السلك فوثبت مبتعدة لتصطدم بإناء الزهور وينسكب بعض الماء عن الجزء المكشوف من السلك، وعلى الفور انبعثت شرارة من الضوء، وسمعت مس ماربل صوت فرقعة خفيفة ثم انطفأت الأنوار كلها. فقالت مسز بانش: لقد حدث ماس كهربائي واحترق جزء من سطح المائدة، لا تنزعجي يا عمتي. فقالت مس ماربل بهدوء: إنني لم أنزعج يا عزيزتي، بل سعيدة لهذه المصادفة الرائعة. لم تفهم مسز هارمون شيئا وقالت: سوف أذهب لإصلاح الكهرباء وإحضار أباجورة أخرى لك. قالت مس ماربل: كلا، لا داعي لذلك يا عزيزتي، يمكنك أن تذهبي إلى موعدك الآن، فإنني لست في حاجة إلى الضوء. وجلست مس ماربل وحدها تفكر بهدوء، تناولت ورقة وقلما وكتبت: مصباح الأباجورة، ثم وصلت الكتابة بسرعة. جلست مس هينشليف مع صديقتها ماردا ترويد في هذا المساء، وكانتا تتناقشان في أمر هذه الجريمة المحيرة. فقالت هينش: حاولي أن تتذكري جيدا يا ماردا. قالت ماردا: وما الذي أتذكره يا هينش؟ قالت: إن الجميع يعرفون موضوع الباب المغلق في قاعة الاستقبال، وكيف قام شخص مجهول بتشحيمه قبل الحادث. قالت ماركا: ولماذا فعل ذلك؟ قالت هينش: حتى يتسلل منه إلى داخل القاعة ليطلق الرصاص من وراء رودي كيرس، ثم يقتله ويلقي المسدس بجانبه، ثم يخرج من الغرفة من خلال هذا الباب. فقالت ماركا بدهشة: وهل هذا هو الذي حدث فعلا؟ قالت هينش: نعم، لقد كان رودي يمسك البطارية بإحدى يديه ويمسك الباب باليد الأخرى حتى لا يغلق من تلقاء نفسه كما يحدث دائما. قالت مارجا: ترى من هو هذا الشخص يا هينش؟ قالت هينش: من المؤكد أنه شخص آخر غير رودي كيرس، لا شك أنه كان أحد الضيوف، وهو أيضا الذي وضع الأقراص السامة في زجاجة الأسبرين. قالت مارجا: ولماذا لا يكون شخصا من خارج الغرفة؟ قالت هينش: لأنه لو كان كذلك لما احتاج لتشحيم الباب حتى يتحرك بسهولة. لا شك أنه أحد الذين كانوا بغرفة الاستقبال ليلة الحادث، كما كان هناك ليلة الاحتفال بعيد ميلاد دورا. قالت مارجا: ولكن كيف فعل ذلك؟ قالت هينش: يمكنه أن يذهب إلى غرفة ملابس ميس بلاكلوك وهو في طريقه إلى دورة المياه. لقد ذهبت ميسيس سوتنهام إلى غرفة نوم ميس بلاكلوك لإصلاح زينتها. قالت مارجا: وهل تعتقدين أنها هي؟ قالت هينش: كلا، إنني لا أعرف شيئا، إنني أريدك الآن أن تتذكري كل شيء. قالت مارجا: إنني لم أرى أي شيء يا هينش، حتى ذلك الشخص المقنع لم أره وهو يقف حيث كنت خلف الباب تقريبا. لقد كنت أنظر إلى داخل الغرفة بينما كان هذا الشبح يحرك بطاريته فوق الوجوه. قالت هينش: هذا رائع، فأنت الوحيدة التي كنت تنظرين إلى داخل الغرفة. قالت مارجا: نعم، وأذكر أيضا أن الباب قد ارتطم برأسي عند فتحه. قالت هينش: حسنا، أي أنك كنت واقفة خلف الباب الرئيسي للقاعة بينما كنت أنا أقف بجوار المدفأة الأولى، أما باتري فقد دخل إلى الجزء الخلفي من القاعة لإحضار بعض الشراب. قالت مارجا: نعم، إنني أتذكر ذلك جيدا. قالت هينش: وأعتقد أن أحد الرجال تبع باتريك، هل تذكرين من هو يا مارجا؟ هل هو أدموند أم الكولونيل إستر بروك؟ قالت مارجا: كلا، إنني لا أتذكر. قالت هينش: من المؤكد أن هناك شخصا آخر في الجزء الخلفي لقاعة الاستقبال. نعم، أعتقد أنها فيليبا التي دخلت إلى القاعة قبل انطفاء النور بلحظات. قالت مارجا: نعم يا هينش، لقد رأيت فيليبا وهي تعبر إلى الجزء الخلفي للقاعة. قالت هينش: يمكننا الآن أن نتصور الوضع في قاعة الاستقبال في لحظة انطفاء الأنوار. في الجزء الخلفي كان يوجد كل من باتريك وفيليبا وواحد من أدموند أو الكولونيل إستربروك، أما في الجزء الأمامي فكان يوجد ميسيس هارمون وميسيس سوتنهام وميس بلاكلوك وميس بانر وميسيس إستربروك وجوليا وأنت وأنا بالطبع. قالت مارجا: نعم. قالت هينش: ولكنك في موقفك لم يكن باستطاعتك رؤية الجزء الخلفي من القاعة، ولذلك فمن الجائز أن يكون أحدهم هو الذي تسلل عبر الباب المغلق وارتكب الجريمة ثم عاد. قالت مارجا: ربما. قالت هينش: وهذا الاحتمال ينطبق أيضا على أولئك الذين كانوا في الجزء الأمامي للقاعة. قالت مارجا: بالطبع، فلا يوجد أي مانع. قالت هينش: أرجو منك أن تستجمعي كل أفكارك وتحاولي تذكر كل ما رأيت في ضوء البطارية وهو يتحرك على الوجوه. أغلقت مارجا عينيها وقالت: إنني أتذكر المقعد الكبير والزهور فوق المنضدة، ولكن الضوء لم يصل إليك يا هينش. آه هينش، لقد تذكرت شيئا. فارتعدت ثم قالت: نعم، آنية الزهور، ثم وجه دورا بانر التي كانت ترتعد، ثم على وجه ميسيس هارمون وكانت تجلس على الأريكة وتضع يديها على عينيها. وفي هذه اللحظة دق جرس التليفون، فتناولت هينش السماعة ثم قالت بحدة: لماذا لم يتصل بي أحد منذ الصباح؟ كيف تترك هكذا بدون طعام أو شراب حتى الآن؟ سوف أحضر حالا. بينما كانت مارجا ما تزال تتذكر الوجوه في ليلة الحادث، فقالت: وأتذكر تحرك الضوء على المنضدة الكبيرة ثم المنضدة ووسط الغرفة والطلقات النارية، وإن هذا شيء عجيب، كيف أفسر ذلك؟ ثم ألقت هينش السماعة بعنف وقالت: لقد كانت كلبتي كلارا في المحطة منذ الصباح دون طعام أو شراب، وقد تذكر الناظر الآن أن يتصل بي، سوف أذهب إلى المحطة حالا. قالت مارجا: انتظري لحظة يا هينش، إن هذا أمر غريب حقا. قالت هينش: سوف نتحدث بعد عودتي، لن أتغيب طويلا. ثم انطلقت هينش بسيارتها إلى المحطة، فقالت ماركا: من العجيب أنها لم تكن في القاعة. كانت الجنازة تسير مبتعدة عن منزل ماركا التي أخذت تراقبها بحزن بينما تساقطت قطرات من المطر، فأسرعت إلى الفناء لتجمع الملابس قبل أن تبتل. وبينما هي تفعل، سمعت وقع أقدام من خلفها، فالتفتت وقالت: مرحبا بك، سوف تبتل الملابس من هذه الأمطار. يمكنك الدخول إلى الغرفة وسوف ألحق بك حالما أنتهي من جمع الملابس. قال الصوت: وهل يمكنني مساعدتك يا عزيزتي؟ إن هذا هو شالك الصوفي ملقى على الأرض، سوف أضعه حول عنقك. قالت مارجا: أشكرك. ولكن مارجا فزعت عندما وجدت الشال يضيق حول عنقها، وهاتان اليدان تجذبان طرفيه بقوة. شعرت بأنها تختنق، ثم سقطت على الأرض وقد جحظت عيناها. في الطريق رأت هينش مس ماربل وهي تسير تحت المطر، فتوقفت بسيارتها وقالت لها: مس ماربل، تفضلي بالركوب معي قبل أن تبتل ملابسك، من الواضح أن المطر سوف يزداد. لماذا لا تأتين معي إلى البيت؟ فإننا أنا وماركا نناقش هذه القضية، وأعتقد أننا توصلنا إلى نتائج هامة. وافقت مس ماربل وركبت بجوار هينش. وعندما توقفت السيارة في الفناء، وجدت هينش أسراب البط والدجاج تمرح، فقالت: ما هذا؟ يبدو أن ماركا المهملة لم تدخل الدجاج والبط إلى الحظائر. آخ، ما هذا أيضا؟ لقد سقطت الملابس كلها في الوحل. ترى ماذا حدث؟ إن الكلبة كلارا تشم الملابس وتعوي عواء غريبا. اقتربت هينش من كومة الملابس، فلمحت قدمي ماركا تبرزان من تحتها، فأطلقت صرخة فزع وكادت تقع مغشية عليها. أزاحت مس ماربل كومة الملابس، فوجدت ماركا ترويد جثة هامدة. تصلب جسد هينش وهي تقف أمام جثة صديقتها وقالت: أقسم أن أقتل هذه المجرمة التي قتلتك يا ماركا. قالت مس ماربل: ماذا تقولين؟ مجرمة؟ هل هي قاتلة؟ قالت هينش: نعم، إنها إحدى النساء الثلاث، وإنني أشك في أمرها منذ وقت طويل. سوف أحضر البوليس ثم أعود إليك لأخبرك بما توصلنا إليه أنا وماركا قبل أن أغادر البيت. إنني السبب في كل ما حدث، لأنني تدخلت فيما لا يعنيني. وبعد أن أبلغت هينش ما حدث إلى البوليس، عادت إلى مس ماربل وأخذت تقص عليها كل ما دار بينها وبين ماركا، ثم قالت: وقد سمعتها تصرخ قائلة: من العجيب أنها لم تكن بالقاعة. أومأت مس ماربل برأسها وقالت: هل أنت متأكدة من ذلك؟ قالت هينش: نعم، لقد سمعتها بوضوح عندما قالت أنها لم تكن في القاعة. قالت مس ماربل: حسنا، فهذا يؤكد كل ما توصلت إليه من خلال هذه الأحداث. كان المطر يهطل بغزارة بعد الظهر، بينما أخذ ساعي البريد يوزع الخطابات. كان معه ثلاثة خطابات، اثنان لمس بلاكلوك والثالث لفيليبا هايمرز. جلست فيليبا في غرفة الاستقبال وهي في غاية التعب والإرهاق، وأمامها قطح من الشاي الساخن. كان الخطاب من ابنها هاري، فطالعته بشغف. أما مس بلاكلوك فقد تلقت مفاجأة قاسية. كان الخطاب الأول به فاتورة إصلاح السخان الكهربائي، أما الخطاب الثاني فورد به ما يلي: عمتي العزيزة ليتي، سوف أحضر إليك يوم الثلاثاء، وقد أخبرت باتريك بذلك منذ يومين، ولكنه للأسف لم يرد، وأرجو أن يكون المانع خيرا. أما والدتي إليانور فسوف تعود إلى إنجلترا الشهر القادم، وهي تبعث إليك بتحياتها. سوف أصل إلى شينغلي كورن في تمام الساعة 6:15 إذا سارت الأمور على ما يرام. المخلصة جوليا سيمونز. لم تصدق مس بلاكلوك نفسها، فوضعت الخطاب على المائدة وأخذت تحملق فيه وتتساءل: إذا كانت جوليا هي التي أرسلت هذا الخطاب، فمن هي هذه الفتاة التي تقيم هنا في منزلي؟ وهل هذا الشاب الذي يقيم معها هو باتريك حقيقة، أم أنه بيب كما أعتقد؟ نظرت مس بلاكلوك إلى فيليبا وقالت: هل باتريك وجوليا هنا؟ قالت فيليبا: نعم، لقد رأيتهما يصعدان إلى الطابق الأعلى. قالت مس بلاكلوك: أرجو أن تستدعيهما حالا، ولكن اقرأي هذا الخطاب أولا. قرأت فيليبا الخطاب وعلت وجهها علامات الدهشة وقالت: إن الأمر شديد الغموض، ما معنى كل هذا؟ ثم صعدت لاستدعاء باتريك وجوليا وعادت معهما، فقالت مس بلاكلوك وهي تقدم الرسالة إلى باتريك: اقرأ هذه الرسالة وقل لي ما رأيك. وبعد أن قرأ الشاب الرسالة أطلق ضحكة عابثة وقال: لقد كنت أنوي مصارحتك بالحقيقة، ولكن لماذا لم أرسل إليها ببرقية إنني غبي؟ قالت: لست أفهم لماذا تضحك، هل هذه الرسالة من أختك جوليا حقيقة؟ قال: نعم بالطبع. فقالت بحدة: إذا فمن تكون هذه الفتاة التي زعمت أنها أختك جوليا؟ قال باتريك: إنها صديقتي، وقد التقيت بها عقب تسريحي من الخدمة، وعندما علمت بأنني سوف أحضر إلى هذه البلدة وأقيم معك، طلبت مني أن أصطحبها على أن تنتحل شخصية أختي جوليا التي تهوى التمثيل، وكانت قد رحلت مع فرقة تمثيلية بدون علم أمي التي رفضت تماما هذه الفكرة، فزعمت أختي أنها سوف ترحل معي وتأتي للإقامة لديك يا عمتي لدراسة التمريض في المعهد العالي بملكستر، ثم التحقت بإحدى الفرق التي لا أعرف مقرها. قالت مس بلاكلوك: أي أن أختك رحلت للعمل مع فرقة تمثيلية، بينما أمك تعتقد أنها تقيم لدي هنا، وتعتقد أيضا أنها تدرس التمريض في ميلكستر. من هي هذه الفتاة التي اصطحبتها معك؟ وتلقت مس بلاكلوك الصدمة الثانية. دخلت جوليا المزيفة إلى الغرفة، فقال باتريك: لقد انكشف كل شيء يا عزيزتي. قالت: لقد كنت أتوقع ذلك في كل لحظة، إنني في غاية الأسف يا مس بلاكلوك، فقد خدعناك، ومن حقي أن تغضبي أشد الغضب. قالت مس بلاكلوك: أريد أن أعرف من أنت. قالت الفتاة: سوف أخبرك، أنا إيما التوأم، إيما أو جاكلين ستانفورد، ابنة شونيا جويدلر وديمتري ستانفورد. تجمدت مس بلاكلوك في مكانها بينما أخذت فيليبا تحملق في الفتاة بدهشة، بينما قالت الفتاة: لقد انفصلت أمي عن أبي وأنا في الثالثة من عمري، فأخذت أمي بيب بينما كنت أنا من نصيب أبي الذي كان رجلا سيء الخلق رغم وسامته وجاذبيته، تركني في منزل للراهبات عدة سنوات، ثم اختفى خلال سنوات الحرب ولم أعرف مكانه، وانضممت إلى قوات المقاومة الفرنسية ضد الألمان حتى تحررت فرنسا، وأخيرا عدت إلى إنجلترا حيث علمت أن خالي جويدلر قد توفي وترك ثروة طائلة، وكنت أتمنى أن يكون قد أوصل لنا بشيء أنا وأخي، وعلمت أن الوصية تنص على حقنا في الوراثة إذا توفيت سكرتيرته ميس بلاكلوك قبل زوجته ميسيس جويدلر، وعلمت بعد ذلك أن زوجة خالي مريضة للغاية وأنها تقترب من الموت، فقررت أن أتصل بك بأي وسيلة حتى أثير عطفك علي وأجعلك توصين لي ببعض المال، فلا عائلة لي ولا أهل، أما ثروتنا فقد ضاعت في الحرب. قالت مس بلاكلوك التي فهر وجهها: وماذا أيضا؟ قالت الفتاة: كنت في حيرة شديدة ولا أعرف ماذا أفعل عندما التقيت بباتريك سيمونز الذي أخبرني بأنه ذاهب إليك للإقامة معك ليلتحق بمعهد في مانشستر، والمفروض أن تكون أخته كوليا معه، وكان في أشد الحيرة ماذا يفعل، وكانت أمه قد أرسلت إليك خطابا تسأل عن باتريك وجوليا، وفي هذه الفترة كنا قد بدأنا نتبادل الحب أنا وباتريك، وكنت أنا التي اقترحت عليه أن أذهب معه للإقامة لديك منتحلة شخصية جوليا سيمونز، فأرجو أن تلتمس العذر لباتريك الذي أشفق علي لأنني يتيمة وفقيرة. قالت مس بلاكلوك: ولكنكم ذكرتم الكثير من الأكاذيب لرجال البوليس. قالت الفتاة: إننا بالطبع لم نكن نعلم كل هذه الأحداث العجيبة سوف تقع، وأقسم يا مس بلاكلوك أنني بريئة تماما من هذا الحادث ومن باقي الحوادث، فبرغم وجود دافع قوي لدي لقتلك إلا أنني من المستحيل أن أفكر في ذلك. وعندما أرسلت جوليا رسالة إلى أخيها باتريك تخبره فيها بأنها اختلفت مع مدير الفرقة وأنها ستحضر إلى هنا، طلبت منه أن يرسل إليها برقية عاجلة يطلب منها أن تؤجل حضورها قليلا حتى تنتهي هذه المشاكل المعقدة، ولكنه لم يهتم بالأمر، وانكشف كل شيء لنقع في هذا المأزق. ورغم ذلك فإنني لست حزينة، لقد شعرت بالراحة لأول مرة، حيث كنت أذهب كل يوم إلى ملكستر وأظل أتجول في الطرقات حتى تمر الساعات وأعود. فقالت مس بلاكلوك: لقد كنت أعتقد أن بيب وإيما شخصيتان خياليتان، وأن سونيا كانت تكذب علي عندما ذكرت أنها أنجبت توأمين. إذا كنت أنت إيما فأين هو بيب؟ قالت إيما: أقسم لك إنني لا أعرف عنه شيء، ولم أره منذ أن كنا في الثالثة من عمرنا، كذلك لم أرى والدتي سونيا منذ ذلك الوقت، ولا أعرف عنهما أي شيء. قالت مس بلاكلوك: هل انتهيت من قول كل ما تريدين؟ قالت إيما: نعم، وأقسم لك مرة أخرى أنني بريئة تماما. قالت مس بلاكلوك: لقد ذكرت أنك كنت عضوا في المقاومة الفرنسية، فمن المؤكد أنك تجيدين إطلاق النار. قالت إيما: بالتأكيد، إنني بارعة للغاية في إصابة الهدف، ولو كنت أنا التي أطلقت النار لما كنت قد أخطأتك أبدا. وهنا سمع الجميع صوت سيارة تقف أمام الباب، فأطلت ميتزي برأسها ثم قالت: إنهم رجال البوليس، ترى متى سينتهي هذا الكابوس؟ ماذا يريدون؟ اندفع المفتش كرادوك في عنف إلى داخل القاعة وقال: لقد قتلت ميس مارغا ترويد، قام مجهول بخنقها. قول يا سيمونز، أين كنت اليوم؟ قالت إيما: كنت في ميلكستر، ولم أعد إلا منذ فترة قصيرة. قال المفتش: وأنت يا باتريك، أين كنت؟ قال باتريك: لقد عدت مع جوليا من ميلكستر. قالت إيما: كلا، لقد انكشف كل شيء يا باتريك. لقد عدت قبله يا سيدي، فوصلت في حوالي الساعة الرابعة، وكنت أتمشى في طريق المزارع. قال المفتش: أم في الطريق المؤدي إلى منزل ميس هنش وميس مارغا؟ قالت إيما: لقد ذكرت لك الحقيقة. وفي هذه اللحظة رن جرس التليفون. كانت المتحدثة هي ميسيس هارمون، التي طلبت أن تتحدث إلى المفتش كرادوك، فقالت له: عندما عدت إلى هنا لم أجد ميس ماربل، ولكن هل حقا قتلت مارغا ترويد؟ قال المفتش: نعم، كانت ميس ماربل مع هينش عندما اكتشف الجريمة. قالت ميسيس هارمون: فمن المؤكد أنها ما تزال مع ميسيس هينش. قال المفتش: كلا، لقد تركتها منذ حوالي نصف ساعة. قالت ميسيس هارمون: ترى أين ذهبت؟ لقد اتصلت بالجيران كلهم ولم أجدها، إنني أشعر بالقلق الشديد عليها. قال المفتش: سوف أحضر إليك حالا. قالت ميسيس هارمون: أرجوك، لقد وجدت ورقة مكتوبة بخط ميس ماربل، وبها بعض الكلمات الغامضة. قالت ميس بلاكلوك في لهجة تنم عن الجزع: ماذا حدث لميس ماربل أيضا؟ قال المفتش: لقد اختفت. نظرت إليه ميس بلاكلوك في دهشة، وأخذت تعبث بالعقد المزيف فوق جيديها بعصبية، وفجأة انفرطت حبات العقد ووقعت على الأرض، فصاحت بجزع شديد وهي تضع يدها فوق صدرها: العقد، عقدي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ وعلى الفور غادرت القاعة وهي في غاية الاضطراب. أخذت فيليبا تلتقط حبات العقد وهي تشعر بالدهشة البالغة، ثم قالت: إنها المرة الأولى التي أرى فيها ميس بلاكلوك مضطربة هكذا. هل يمكن أن يكون هذا العقد من اللؤلؤ الحقيقي؟ هل هو هدية قيمة من المليونير راندال جويدلر؟ أخذ المفتش يفحص حبات العقد ثم قال: ربما، فإذا كان هذا العقد من اللؤلؤ الحقيقي فلا شك أنه يساوي الكثير حقا، وربما كان هناك من يعرف القيمة الحقيقية له. ثم غادر الغرفة وهو يقول: إن مهمتنا الآن هي العثور على ميس ماربل بالسرعة قبل أن يحدث لها مكروه. قالت ميسيس هارمون: إنني في غاية القلق عليها، لقد شاهدتها جارتنا ميسيس جون وهي تتحدث مع السيرجنت فيلشر منذ ربع ساعة. قال المفتش: ربما كان فيلشر يعرف مكانها. أين هي الورقة التي تركتها ميس ماربل؟ فأبرزت له ورقة صغيرة طالع فيها الكلمات التالية: الأباجورة، زهور البنفسج، أين هي زجاجة الأسبرين، الموت اللذيذ، شؤون، الصبر على قسوة الحياة، الأيودين، حبات اللؤلؤ، لوتي، مدينة بيرن، معاش الشيخوخة. قال المفتش بعد أن فرغ من القراءة: أعتقد أنني بدأت أفهم كل شيء، ولكن ماذا تقصد بحبات اللؤلؤ؟ ترى هل كانت ميس بلاكلوك تضع حول عنقها هذا العقد دائما؟ قالت ميس هارمون: نعم، وكنا نتعجب لذلك، حيث أن شكله قبيح ولا يصلح للزينة. قال المفتش: ربما كان هناك سبب آخر لتمسكها بالعقد، المهم الآن هو الوصول إلى ميس ماربل بسرعة. جلس الجميع بعد العشاء وقد استغرق كل منهم في أفكاره الخاصة، وكانت ميس بلاكلوك تبدو كئيبة لأول مرة، ولم تحاول التظاهر بالمرح كعادتها، وكانت قد ارتدت العقد مرة أخرى. أما إيما فقد قالت: لم أتمكن من الرحيل اليوم يا ميس بلاكلوك، حيث رفض رجال البوليس ذلك، وأعتقد أن المفتش كرادوك سوف يصل بين لحظة وأخرى ليضع القيود الحديدية في يداي. قالت ميس بلاكلوك: أنا الآن مشغولة بالبحث عن ميس ماربل. فقال باتريك: هل قتلت هي أيضا؟ ولكن ما علاقتها بكل ذلك؟ قالت ميس ماربل: ربما أخبرتها ميس مارغا بشيء ما. وراح الجميع يتحدثون عن هذه الجرائم، وفجأة صرخت ميس بلاكلوك بعصبية: أرجوكم، كفى! فلنتحدث في شيء آخر. إنني أشعر بالخوف. وفي حوالي 8:30 رن جرس التليفون، وعندما رفعت ميس بلاكلوك السماعة وجدته المفتش كرادوك الذي قال بلهجة حازمة: سوف أحضر إليك بعد حوالي ربع ساعة، ومعي الكولونيل إستر بروك وزوجته وميسيس سوتنهام وابنهما أدموند. قالت ميس بلاكلوك: ولكن ظروف اليوم لا تسمح بمقابلة أحد. قال المفتش: أعلم ذلك جيدا، ولكن الأمر على جانب عظيم من الخطورة. قالت ميس بلاكلوك: هل عثرتم على ميس ماربل؟ قال المفتش: كلا. كانت ميتزي قد أعلنت أنها سترحل عن هذا البيت فورا، ولكن إيما دهشت عندما دخلت إلى المطبخ فوجدتها تغسل الصحون وهي في غاية الهدوء. وعندما عادت إيما إلى قاعة الاستقبال وجدت هينج تدخل عليها قائلة: إنني في غاية الأسف لهذه الزيارة المفاجئة. لقد اتصل المفتش كرادوك بكم كما أعتقد بشأن هذه الزيارة. قالت إيما: نعم، ولكنه لم يقل أنك ستحضرين. قالت: آه، لقد اتصلت به وقال إن بإمكاني الحضور إذا أردت. كانت ملامح ميس هينش ناطقة بالحزن الشديد والأسى العميق، ولذلك فلم يحاول أحد منهم أن يقدم لها كلمات العزاء والمواساة. صاحت ميس بلاكلوك بعد قليل: أرجو أن تضيئوا جميع الأنوار وأن تلقوا بالمزيد من الفحم في المدفأة، إنني أشعر بالبرد وبالخوف. تعالي يا ميس هينش واجلسي هنا بجوار المدفأة، فسوف يحضر المفتش كرادوك بعد قليل. قالت إيما: هل تصدقي؟ لقد عادت ميتزي إلى عملها. قالت ميس بلاكلوك: من المؤكد أن هذه المرأة مجنونة، وربما كنا جميعا مجانين. فقالت ميسيس هينش بحدة: إنني لا أعتقد أن الذين يرتكبون هذه الجرائم مجانين. كلا، إنهم يتمتعون بذكاء خارق. وبعد قليل دخل المفتش ومعه الكولونيل إستر بروك وزوجته وميسيس سوتنهام وابنها أدموند. تطلع الجميع إلى المفتش وساد الصمت العميق قاعة الجلوس. أخذت ميسيس سوتنهام تتحدث عن اختفاء ميس ماربل وعن الجرائم الثلاث التي ارتكبها هذا القاتل الخفي وعن احتمالات الجريمة الرابعة، حتى طلب منها ابنها أدموند أن تلزم الصمت. أما المفتش فقد أخذ يتطلع إلى القاعة وأدهشه وجود ثلاثة من النساء متجاورات، وهن ميسيس إستر بروك وبجوارها إيما ثم ميسيس سوتنهام. أما ميس بلاكلوك وميس هينش فقد جلستا بجوار المدفأة، بينما كانت فيليبا تقف وحدها في نهاية الغرفة. قال المفتش: إنكم تعلمون جميعا أن ميس مارجا ترويد قتلت اليوم، وهناك احتمال كبير أن القاتلة هي امرأة، ولذلك فإن نطاق البحث أصبح محدودا، وأريد أن أعرف من بعض السيدات أين كنا فيما بين الساعة الرابعة والخامسة. لقد ألقيت هذا السؤال على ميس سيمونز، ولكنني أحب أن أسمع إجابتها مرة أخرى، ويمكنها أن ترفض الإجابة بالطبع، وسوف نكون أنا والشرطي إدوارد شاهدين على كل كلمة تقال. فقالت إيما بحدة: لقد قلت لك إنني كنت أتمشى في الطريق المؤدي إلى المزارع، ولم أصادف أحدا في الذهاب والإياب. قال: حسنا، وأنت يا ميسيس سوتنهام أين كنت في هذه الساعة؟ لم تذكر ميسيس سوتنهام أين كانت مباشرة، بل انطلقت تثرثر عن حياتها قبل الحرب وكيف تغيرت الأحوال وكيف عانت كثيرا مع ابنها أدموند الذي يزاول عملا تافها لا يريد أن يكف عنه وهو كتابة المسرحيات. وأخيرا قالت: أما فيما بين الساعة الرابعة والخامسة فقد كنت أجلس في غرفتي أرتب الجوارب، وعندما هطل المطر خرجت إلى الساحة الخارجية لإدخال الدواجن إلى الحظيرة. قال المفتش: لقد هطل المطر حوالي الرابعة والثلث، وقد اعترفت أنك ارتديت ملابس المطر وخرجت، كما أن المسافة بين منزلك ومنزل هينش لا تزيد عن 3 دقائق سيرا على الأقدام. وأين كان ابنك في هذا الوقت؟ قالت: كان في غرفته. قال أدموند: نعم، كنت في غرفتي أطالع رسالة مدير أحد المسارح الكبرى التي أخبرني فيها بموافقته على قبول أولى مسرحياتي ويدعوني لتوقيع العقد معه. فقال المفتش لميسيس إستر بروك: وأنت يا سيدتي؟ فقال زوجها غاضبا: وهل يمكن أن توضع زوجتي موضع شك؟ قال المفتش: كما ذكرت في البداية، من حق كل منكم أن يجيب أو أن يرفض الإجابة. قال مستر بروك: حسنا، لقد كنا أنا وهي جالسين نستمع إلى برامج الإذاعة منذ 3:30 إلى ما بعد 5، أليس كذلك؟ قالت ميسيس إستر: نعم، فإننا لم نغادر المنزل أبدا خلال هذه الفترة. قال مستر بروك: ولكن لماذا لم تسأل الباقين هنا؟ فعلى سبيل المثال، كيف تأكدت أن أدموند كان في غرفته حقا؟ قال المفتش: قبل أن تقتل مارغريت روي بقليل، ذكرت أن هناك سيدة ما لم تكن موجودة بقاعة الاستقبال عندما انطفأت الأنوار في حادث مقتل رودي كيرس. فقالت إيما: ولكن كيف تقول ذلك رغم أن الرؤية كانت شبه منعدمة في الظلام الدامس؟ قال المفتش: لأنها كانت تقف بجوار الباب الرئيسي بحيث تواجه الغرفة وترى كل من فيها. وهنا اقتحمت ميدزي القاعة وقالت بعصبية: وأنا أيضا رأيت شيئا رهيبا في هذه الليلة، شيئا لم أكن أتصوره أبدا، ولكنني قررت أن أحتفظ بالسر. فقاطعها المفتش قائلا: قررت أن تحتفظ به حتى يمكنك استغلاله لابتزاز المال من صاحبها، ليس كذلك؟ قالت ميدزي: ولماذا لا أفعل؟ فهناك بعض الناس ينتظرون ثروة طائلة قريبا، وقد كنت أمينة في كتمان السر، فلابد أن يكونوا كرماء من جانبهم. هكذا فكرت في البداية، ولكنني وبعد مقتل 3 أشخاص أدركت أنني سوف ألحق بهم إذا احتفظت بهذا السر. ثم أشارت إلى جوليا وقالت: أعتقد أن هذه الفتاة إرهابية، وهي تنتمي إلى جماعة سرية تعمل على اغتيال أعداء النازي أمثالي. ولكن المفتش قاطعها قائلا: ميدزي، ما الذي حدث ليلة حادثة رودي كيرس؟ قالت: لقد سمعت صوت طلقات الرصاص، وكنت في هذه الأثناء أقوم بتلميع الأواني الفضية في غرفة المائدة، فنظرت من ثقب الباب، ورغم الظلام فقد رأيتها. نعم، لقد رأيتها عندما استدار رودي ببطاريته، كانت تحمل المسدس في يدها. إنها ميس بلاكلوك. فصرخت ميس بلاكلوك بدهشة: ماذا تقولين؟ هل رأيتني أنا؟ لا شك أنك مجنونة. صاح أدموند: إن هذا مستحيل، مستحيل أن ترى ميدزي ميس بلاكلوك. قال المفتش: نعم مستحيل يا مستر أدموند سوتنهام، هل تعلم لماذا؟ لأنك أنت الذي كنت تحمل المسدس وتقف خلف رودي. قال أدموند: ماذا تقول؟ أنا؟ قال المفتش: نعم، فأنت الذي سرقت المسدس من ترج خزانة الكولونيل إستربروك، وأنت الذي دبرت هذه الخطة مع رودي كيرز، وادعيت أن الأمر مجرد دعابة ليس إلا. وعندما انطفأت الأنوار كنت أنت في الجزء الخلفي من القاعة، وتسللت عبر الباب الآخر وأطلقت النار على ميس بلاكلوك، ثم قتلت رودي المسكين حتى لا يعترف بالحقيقة، ثم عدت بسرعة من نفس الباب وأشعلت الثقاب. فقال أدموند بحدة: إنك تهدي بلا شك يا سيدي المفتش، ولماذا أقتل ميس بلاكلوك؟ قال المفتش: إن لديك دافعا قويا لقتلها، فإذا ماتت ميس بلاكلوك قبل ميسيس جويدلر، فسوف تنتقل ثروة المانيولير راندال جويدلر إلى التوأمين بيب وإيما. وقد عرفنا إيما، وهي هذه الفتاة التي انتحلت شخصية جوليا. قال أدموند: وتظنني أنني بيب؟ وأنا والدتي هي سونيا جويدلر؟ إنك تهدي بلا شك، ففي استطاعتي أن أثبت لك بالدليل القاطع أنني أدموند سوتنهام، وأن والدي كان يعمل موظفا في الحكومة في الهند ثم في هونغ كونغ. إن لدي كل الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك. وهنا تقدمت فيليبا هايمز وواجهت الجميع بوجهها الشاحب وقالت: سيدي المفتش، إنك كنت تبحث عن بيب. أنا بيب شقيقة إيما. لقد كنتم تعتقدون أن بيب ولد، بينما هو في الواقع فتاة. وأعتقد أن إيما قد عرفتني ولكنها لم تذكر الحقيقة. فقالت إيما: بالفعل لقد عرفتك، ولكنني قررت الانتظار حتى تذكر الحقيقة بنفسك. قالت بيب: لقد عرفتك يا إيما، وكنت بدوري أنتظر. بعد وفاة زوجي في الحرب شعرت بالحيرة وبالضياع، أين أذهب بعد وفاة أمي المفلسة؟ واكتشفت أنني قريبة للمستر جويدلر، وعلمت بوصيته، وقررت الحضور إلى هنا لكي أستدر عطف ميس بلاكلوك، لتترك لي جزءا ضئيلا من الثروة لتربية ابني هاري. ولكنني شعرت بالخوف الرهيب عقب وفاة رودي كيرس، فأنا الوحيدة التي يوجد لديها دافع قوي لقتل ميس بلاكلوك، ولم أكن قد عرفت حقيقة جوليا حتى ذلك الوقت، ويبدو أننا توأمان غير متشابهين. والحقيقة أن ميس بلاكلوك كانت دائما سيدة رقيقة شملتني دائما بعطفها، ولا يمكن أبدا أن أفكر في قتلها مهما حدث ومهما كان مقدار المال الذي سوف أحصل عليه. وأؤكد لكم أن أدموند ليس هو بيب، وبذلك فلا دافع لديه للقتل. فقال المفتش ببرود: بل أن لديه دافعا قويا للغاية. فقد عرفنا أنكما تتبادلان الحب، وبالطبع هو يعرف حقيقتك ويعرف ما تنص عليه وصية خالك راندال جويدلر. فإذا ماتت ميسيس جويدلر قبل ميس بلاكلوك فسوف تضيع الثروة، ولكن إذا حدث العكس فسوف تصبح زوجته غنية، ولذلك فقد دبر كل هذه الأحداث. وفي هذه اللحظة سمع الجميع صرخة مروعة فصاحت إيما: إنها ميتزي. فقال المفتش: كلا، إنها القاتلة التي قتلت 3 أشخاص حتى الآن. الفصل العاشر. كانت ميتزي قد تسللت من قاعة الاستقبال عائدة إلى المطبخ لتواصل غسل الأطباق، وبينما هي تفعل وجدت ميس بلاكلوك خلفها، حيث قالت بصوت رقيق: كيف تكذبين هكذا يا ميتزي؟ ألا تعرفين كيف تغسل الأطباق؟ يجب أولا أن يمتلئ الحوض عن آخره. ثم أخذت ميتزي تملأ الحوض وقالت: آسفة يا ميس بلاكلوك، أرجو ألا تغضبي مني. قالت ميس بلاكلوك: وكيف أغضب فهذه طبيعتك دائما؟ قالت ميتزي: هل أعود إلى المفتش كرادوك وأعترف له أنني كنت كاذبة وأنني لم أقصد ذلك؟ ما رأيك، هل أعود إليه؟ قالت ميس بلاكلوك: كلا، لا داعي لذلك، فلابد أنه يعرف الآن أنك كاذبة. عندما تحولت ميتزي إلى الصنبور لإغلاقه بعد امتلاء الحوض، شعرت بيدين قويتين تقبضان على عنقها بقوة هائلة ثم تضغطان على رأسها حتى يغرق في الماء، وسمعت صوت ميس بلاكلوك وهي تقول: إنني أعلم جيدا أنك لم تكذبي هذه المرة، لقد قلت الحقيقة. راحت محاولات ميتزي للمقاومة عبثا، وأخذت ميس بلاكلوك تضغط رأسها بقوة داخل الحوض، ولكن في هذه اللحظة انبعث صوت دورا بانر وهي تقول: كلا كلا يا ليتي، لا ترتكبي جريمة قتل أخرى، كلا يا ليتي. فأطلقت لتيتا بلاكلوك تلك الصرخة المروعة التي سمعها الجميع، وتراجعت إلى الوراء خائفة. لقد سمعت بالفعل صوت دورا بانر، فأخذت تصعل وتقول بصوت مرتجف: كلا يا دورا، أرجو أن تسامحيني، لقد كنت مضطرة لذلك، سامحيني أيتها العزيزة، لقد دفعتني الظروف لأن أفعل ذلك. ثم اندفعت تحاول الخروج من باب المطبخ، ولكنها وجدت السير جين فلتشر يعترض طريقها. ثم فوجئت بالمس ماربل تخرج من خزانة المطبخ وهي تقول: لقد كنت دائما بارع في تقليد الأصوات، ومن المؤكد أنني قد أحسنت تقليد صوت صديقتك الراحلة دورا بانر. وقال السير جين فلتشر: أرجو أن تصحبيني بهدوء يا مس لتيتا بلاكلوك، لقد رأيتك بعيني وأنت تحاولين قتل الطاهية ميتزي كما سمعنا اعترافاتك. فقالت مس ماربل: إنها ليست لتيتا بلاكلوك، إنها شارلوت بلاكلوك، وسوف تجد أثار العملية الجراحية أسفل هذا العقد الضخم الذي لا تخلعه أبدا. قال المفتش كرادوك: عملية جراحية؟ قالت ميس ماربل: نعم، عملية في الغدة الدرقية. نظرت إليها ميس بلاكلوك باستسلام ثم قالت: يبدو أنك عرفت الحقيقة بالكامل. قالت ميس ماربل: نعم، لقد عرفتها منذ عدة أيام. أخذت ميس بلاكلوك تنتحب، ثم تهالكت على أحد المقاعد وقالت: ولكن لماذا؟ لماذا قمت بتقليد صوت دورا بانر الحبيبة؟ لقد كنت أحبها فعلا، كانت مخلصة لي حتى آخر لحظة. وبعد أن تم إجراء الإسعافات الأولية لميتزي قالت بفرح: لقد قمت بدور عظيم وأثبت لكم أنني شجاعة، لقد كادت تقتلني. واندفعت ميس هينش نحو ميس بلاكلوك وهي تحاول أن تطبق على عنقها بيديها، ولكن المفتش كرادوك والسيرجنت فيلجر حالا بينهما فقالت: لقد أقسمت أن أطبق بيدي هاتين على عنق قاتلة صديقتي الحبيبة مارغا ترويد، أرجوكم أن تدعوني أنتقم منها. فقالت شارلوت بلاكلوك: صدقوني، إنني لم أكن أقصد قتلها ولم أفكر أبدا، إن الظروف القاسية هي التي دفعتني إلى ذلك دفعا. يا إلهي، إنني نادمة أشد الندم على ذلك، وخاصة على قتل دورا، كانت هي صديقتي الوحيدة. جلس الجميع في منزل القس جوليان هارمون، ميس ماربل بجوار المدفأة، ثم ميسيس هارمون وجوليان هارمون الذي جلس على الأرض متلهفا على سماع ميس ماربل. وكان المفتش كرادوك جالسا في استرخاء وهو يدخن البايب بعد أن انتهى من هذه القضية الصعبة. وجلس أيضا أدموند سوتنهام وأمه ميسيس سوتنهام وفيليبا أي بيب، وجوليا أي إيما، وباتريك والكولونيل إستر بروك وزوجته. قال المفتش مخاطبا مس ماربل: إنني أقر لك بالفضل في التوصل إلى الحل بكل هذه الألغاز المعقدة، ولولا جهودك لكنا الآن نتخبط في الظلام. فأرجو أن توضح لنا كيف عرفت حقيقة شخصية مس بلاكلوك وأنها هي شارلوت وليست لتيتا. قالت مس ماربل: ماذا تقول يا عزيزي المفتش؟ إن الفضل كله يعود إليك، إنك تعرف كل أسرار القضية، أما أنا فلا أعرف إلا قدرا ضئيلا. قالت مس هنش: في الواقع نحن نريد أن نسمع أقوال كل منكما، ولنبدأ بمس ماربل وكيف كشفت حقيقة مس بلاكلوك. قالت مس ماربل: من أول وهلة بدا لي أن التي دبرت كل ذلك هي مس بلاكلوك، فقد كانت الوحيدة التي أثبتت التحريات أنها كانت تعرف رودي كيرز من قبل، وكان من السهل عليها أن تتفق معه على أن يقوم بهذا الدور، وكلنا نعلم أنه زارها قبل الحادث بقليل، ولا شك أن الاتفاق تم في هذه الزيارة، وادعت بعد ذلك أنه كان يطلب مساعدة مالية، وهناك ملحوظة هامة، فلو كان شخص آخر اتفق مع رودي كيرز على أن يقوم بهذا الدور، فإنه لم يكن ليوافق أبدا على القيام به في منزل مس بلاكلوك، أما أن تتفق معه صاحبة المنزل فهذا أمر مختلف تماما، ويدعو للإطمئنان، أليس كذلك؟ وعبر الجميع عن موافقتهم وإعجابهم بذكائها، فاستطردت قائلة: والملحوظة التي لفتت نظري كثيرا أنها استعملت جهاز التدفئة المركزي قبل أوانه، وذلك حتى لا تنبعث من المدفأ النيران التي قد تكشفها حين تختفي وتقتل رودي كيرز ثم تعود مرة أخرى، وهي الوحيدة التي كان لديها سلطة الأمر بتشغيل جهاز التدفئة المركزي. لقد كنت في حيرة من أمري مثل الجميع تماما، وظننت مثلكم تماما أن مس بلاكلوك هي المقصودة بالقتل. قالت مسز إستر بروك: ولكننا نريد أن نعرف الحقيقة وما حدث في هذه الليلة، فكيف كان الشاب رودي كيرز يعرف مس بلاكلوك؟ نظرت مس ماربل إلى المفتش كرادوك نظرة خاصة فقال: كان رودي يعمل ممرضا في مستشفى أشهر دكتور في العالم لعلاج أورام الغدة الدرقية في سويسرا، كانت هذه المستشفى في مدينة بيرن، وقد ذهبت شارلوت وكانت تدعى لوتي إلى هذه العيادة، وقد رآها رودي هناك، وعندما رآها بالصدفة في فندق رويال اندفع إليها ليذكرها أنه قد رآها من قبل في المستشفى، ولم يدرك أن ذلك يمثل خطرا عليه، حيث أنه دخل إنجلترا بطريقة غير قانونية بعد الجرائم التي ارتكبها في سويسرا. ولكن مس بلاكلوك لم تكن تعرف عنه أي شيء ولا عن جرائمه. فقال الكولونيل: أي أنه لم يتحدث إليها عن الفندق الذي كان والده يملكه؟ قال المفتش: كلا، لقد زعمت ذلك لكي تبرر موقفها عندما تحدثت معه أمام عدد من الناس. ثم استأنفت مس ماربل الحديث فقالت: ومن المؤكد أنها شعرت بصدمة هائلة عندما تعرف عليها رودي كيرز في فندق رويال، فقد كانت موقنة أن لا أحد في العالم يمكن أن يعرفها بعد أن انتحلت شخصية أختها الراحلة لتيتا بلاكلوك، بل إن هذا الشاب يعرف موضوع العملية الجراحية التي أجريت لها أيضا، وهذا أمر خطير للغاية، ولا بد أن أوضح لك الأمر. إن الغدة الدرقية إذا اختلت فإنها قد تصيب العنق بالأورام التي تشوه شكله، وقد حطمت هذه الأورام حياة شارلوت التي كانت فتاة رقيقة للغاية ما تزال في سن المراهقة، وقد شعرت أن جمالها قد أصبح مشوها، ومن سوء حظها أن والدها كان رجلا متزمتا ضيق الأفق، ورغم أنه كان طبيبا إلا أنه رفض تماما إجراء جراحة لشارلوت، وكان لا يؤمن بالعلاج الجراحي، رغم أن الأمر كان سهلا للغاية إذا أجري جراحة مباشرة للفتاة لإزالة هذه الأورام. وهكذا أصبحت المسكينة تعيش في عزلة تامة عن الناس، وأدركت أن حالتها ميؤوس منها، فاعتزلت الناس وعاشت في وحدة أليمة، ولم تتناول إلا جرعات من دواء الأيودين. وأعتقد أن أختها لتيتا التي كانت تعمل سكرتيرة لدى مستر راندال جويدلر كانت مؤمنة برأي أبيها في عدم جدوى الجراحة، وهكذا كانت تلك الفتاة الرقيقة المرهفة الشعور تعيش في مأساة حقيقية. قال المفتش: كيف تكون رقيقة ومرهفة الشعور ثم ترتكب كل هذه الجرائم؟ قالت مس ماربل: في الكثير من الأحيان ينقلب الإنسان الرقيق حيوانا مفترسا بفضل الظروف القاسية، وفي حالة شارلوت كانت تلك الظروف هي حقدها على المجتمع من جراء معاناتها الطويلة، أما أختها لتيتا فقد كانت فتاة حسنة الخلق تتمتع بمزايا رائعة ويحترمها الجميع، كما كانت تكن لأختها المريضة شارلوت كل الحب والتقدير والعطف، وترسل إليها دائما الخطابات الطويلة. وبعد وفاة والدهما استقالت من عملها وبقيت بجوارها، وتلك تضحية كبرى حقا. وبعد ذلك سافرت معها إلى سويسرا لإجراء الجراحة التي نجحت، وتمكن الدكتور كوخ بمراعته من إزالة الأورام من عنقها وعادت إلى حالتها الطبيعية، ولم تترك تلك العملية إلا هذا الأثر البسيط في عنقها والذي حرصت على إخفائه بعقد اللؤلؤ الضخم. وعندما نشبت الحرب بقيتا هناك في سويسرا وعملتا في خدمة الصليب الأحمر، أليس كذلك يا مستر كرادوك؟ قال المفتش كرادوك: نعم، لقد عرفنا كل هذه الحقائق من خلال تحرياتنا. تابعت ميس ماربل، وكانت أخبار تدهور صحة ميسيس جويدلر تصل إليهما، وبدأ حلم الثروة يداعب خيالهما، خاصة شارلوت التي عانت أشد المعاناة طوال حياتها وحرمت من كل متع الحياة، وكان من الطبيعي أن تتطلع لكل ذلك بعد شفائها. ولكنها صدمت عندما وجدت أختها لتيتا تموت فجأة بعد مرض قصير للغاية لم يمهلها أكثر من أسبوع. كانت الصدمة مروعة، فهي لم تفقد أختها الحبيبة فقط، بل فقدت تلك الثروة التي ظلت تداعب خيالها طويلا، وكادت أحلامها أن تتحطم، وكان عليها أن تواجه الحياة وحيدة فقيرة، فازداد سخطها على الحياة وأيضا على أختها التي ماتت قبل أن يتحقق الحلم، ولا سيما أن ميسيس جويدلر تقترب من الموت. كانت لتيتا تختلف عن أختها شارلوت كثيرا في هذه النقطة، فلو أنها واجهت هذا الموقف لما حزنت على المال أبدا، ولا بدأت من الصفر وهي راضية حيث كانت تتمتع بالأخلاق السامية. أما شارلوت فقد تصرفت بدافع حرمانها الطويل وحقدها الشديد على الحياة، وقررت أن تنتحل شخصية أختها لتيتا. كان الأمر سهلا حيث كانت كل منهما تدعى ميس بلاكلوك، فقامت باستخراج تصريح لدفن شارلوت بلاكلوك من السلطات السويسرية، ولم يكن هناك أحد يعرفهما، وبذلك دفنت شخصية شارلوت وعادت إلى إنجلترا على أنها لتيتا بلاكلوك حتى لا تضيع منها تلك الثروة الطائلة. ولذلك فقد قررت الإقامة في تلك البلدة البعيدة شينغلي كورن حتى لا يعرفها أحد من الأصدقاء القدامى، وأرسلت إلى ميسيس جويدلر تخبرها بأن شارلوت قد ماتت، وأنها هي لتيتا سوف تعود إلى إنجلترا للإقامة الدائمة. ولذلك لم تقم بزيارة ميسيس جويدلر حتى لا تتعرف عليها، فهي تعرفها معرفة وثيقة، وهكذا أقامت في هذه البلدة تحت اسم لتيتا ولم يتعرف عليها أحد. قالت ميسيس سوتنهام: ولكن كان هناك احتمال لأن يتعرف عليها أي شخص من معارفها القدامى بطريق الصدفة. قالت ميس ماربل وهي تبتسم: لو حدث ذلك لكذب هذا الشخص نفسه وقال: يا إلهي كم تغيرت لتيتا بفعل السنين، لقد عاشت بصورة طبيعية تماما على أنها لتيتا، وتعامل الجميع معها على هذا الأساس. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت شارلوت تعرف أدق التفاصيل عن حياة أختها لتيتا وعن عملها مع مستر راندال جويدلر من خلال تلك الرسائل الطويلة والمتعاقبة التي كانت ترسلها إليها أختها بانتظام، كما كانت تدعي ضعف نظريها إذا ما أخطأت في التعرف على شخص ما، وقد تدعي أيضا ضعف الذاكرة. وعندما وصلها خطاب من قريبة لها تطلب فيه السماح بإقامة ابنها وابنتها لديها لمواصلة الدراسة وافقت على الفور، فهي لم ترى هذه القريبة منذ 30 عاما، وهي تخاطبها باسم لتيتا، وسوف يخاطبها الأبناء باسم العمة ليتي، وهذا ما تسعى إليه حيث تؤكد شخصيتها المزيفة أمام الجميع، أي أن قدوم جوليا وباتريك كان صدفة طيبة رحبت بها شارلوت. وهكذا سارت الأمور بطريقة طبيعية تماما مع شارلوت. وعندما تسلمت رسالة دورا بانر ارتكبت أول غلطة، لقد شعرت بالعطف والشفقة على هذه المرأة التعسة، وقررت أن تصحب دورا وتدعوها للإقامة معها لإنقاذها، وقد كانت تحب دورا حبا عظيما، فهي صديقة الطفولة والصبا، وهي تذكرها بأجمل الأيام وأسعدها، ولم تحاول أن تزعم لها أنها لتيتا، بل صارحتها بالحقيقة، فقد كانت دورا تعرف الأختين جيدا، وكتمت دورا الأمر لمصلحتهما معا، ومن المؤكد أنها وافقت شارلوت على القيام بهذا الدور حتى لا تضيع الثروة هباء بعد وفاة لتيتا. ومن المؤكد أن دورا قد أكدت لشارلوت أنها ستكتم هذا السر الرهيب، ولكن سذاجة دورا وضحالة تفكيرها كادت تفسد كل شيء، مما جعل شارلوت تندم أشد الندم على استدعائها لها. كانت دورا تخلط بين اسمي لوتي وليتي، فالأول أي لوتي هو تدليل شارلوت، والثاني وهو ليتي تدليل لتيتا. وقد لفتت شارلوت نظرها مرارا إلى ذلك، ولكن المسكينة كانت تنسى في لحظات التوتر والقلق، ولذلك كانت شارلوت تشعر بالقلق من انكشاف أمرها. ورغم أن رودي كيرس كان شابا فاسدا ارتكب العديد من الجرائم، إلا أنه لم يكن يدري شيئا عن خدعة شارلوت. لقد كان يعرفها كما يعرفها الجميع باسم ميس بلاكلوك، ولكنها كانت تشعر بالخوف الشديد من انكشاف خدعتها. وعندما كان الشاب يلجأ إليها لبعض القروض الصغيرة، كانت تمنحه إياها كمنح لا ترد بدافع الخوف، وهي متوهمة أنه يحصل عليها على سبيل الابتزاز حتى لا يفشي سرها. وتخيلت سوء الوضع عندما تنتقل إليها تلك الثروة الطائلة، ومن هنا دبرت تلك التمثيلية المبتكرة في الإعلان عن الجريمة، واستطاعت أن تقنع رودي بالقيام بالدور الرئيسي على سبيل الدعابة، ووعدته بالحصول على مبلغ طيب من المال مقابل ذلك. قال المفتش كرادوك: وقد اعترفت لنا شارلوت بأنها قد سرقت المسدس من درج الكولونيل إستر بروك، حيث يدخل الجيران بسهولة إلى منازل بعضهم البعض. استطردت ميس ماربل وقالت: وقد أحسنت شارلوت الإعداد لهذه الجريمة بطريقة رائعة، فشحمت الباب الذي كان مغلقا بصفة دائمة حتى تستخدمه في الدخول والخروج بدون أن يشعر أحد، كما كشفت جزءا من سلك الأباجورة حتى تسكب عليه الماء فيحدث ماسا كهربائيا لينقطع التيار في المنزل كله. وكانت الأباجورة على شكل رعية، وقد سكبت الماء من الإناء الذي يحتوي على زهور البنفسج على السلك. قال المفتش: ولكن كيف لم ألحظ هذه الحقيقة؟ ففي التحقيق قالت دورا بانر أن هناك بعض الحروق على المنضدة من جراء سيجارة تركها أحد المدعوين مشتعلة، ولم يذكر أحد أنه أشعل سيجارة خلال هذا الوقت. وفي صباح اليوم التالي كانت أزهار البنفسج ذابلة تماما، كان ذلك بسبب سكب الماء في الليلة السابقة. إنني في الحقيقة كنت غبيا في هذه النقطة، قالت ميس ماربل. وبعد أن انطفأت الأنوار تسللت شارلوت عبر الباب وأطلقت النار، ثم قتلت رودي وجرحت أذنها بواسطة مقص صغير، وعادت بسرعة إلى غرفة الاستقبال قبل أن يشعل أحد ولاعته. وأن الذي أثبت لنا أن الأمر لم يكن حادث انتحار هو هذا الباب الذي تم تشحيمه، والذي اكتشف المفتش كرادوك أمره. قال المفتش: لولا هذا الاكتشاف لما واصلت جهودي في هذه القضية، ولتم حفظ التحقيق، ولكنني أدركت أن هناك جريمة تم تدبيرها بعناية فائقة. قالت ميس ماربل: ومن المؤكد أنها كانت هي التي انتزعت الصور من الألبوم حتى لا يلاحظ أحد الاختلاف بينها وبين أختها. وكانت دورا ما تزال تخلط اسمها واسم أختها بما يمثل ضغطا متواصل على أعصابها. ورغم الاختلاف ليس كبيرا بين لوتي وليتي، إلا أنها كانت تشعر بالقلق الشديد. ولا أنسى تلك النظرة التي واجهتها إلى دورا المسكينة عندما كنا في المقهى ونادتها بلوتي، ولذلك لم تجد أمامها بدا من قتلها، فقد بدأت بقتل رودي ولم يعد هناك مانع من قتل المزيد. وتصادف أنها كانت تمر أسفل نافذة مارجا وهنش، وسمعت حديثهما الذي كان يتبادلانه بصوت عال، وأدركت أن مارجا سوف تتوصل إلى الحقيقة، وأنها عرفت أنها هي شارلوت التي لم تكن في الغرفة عندما انطفأت الأنوار. وعلى الفور عادت إلى مارجا وقتلتها بهذه الطريقة البشعة. وقد كانت ذكية للغاية عندما اختارت لوفاة دورا يوما احتفل بها الجميع فيه، وهو يوم عيد ميلادها، ولأنها كانت تحبها فقد اختارت لها طريقة غير مؤلمة للموت. وقد حققت بذلك فائدة مزدوجة، حيث تخلصت من دورا وأوهمت الجميع بأنها هي التي كانت مقصودة بالقتل وليس دورا. وبعد صمت قصير قالت ميس ماربل: لقد كانت إنسانة مسكينة بائسة عانت الكثير وفعلت كل ذلك بسبب إغراء تلك الثروة الطائلة. إنها لم تفكر أبدا في قتل أحد، ولكنها الظروف الصعبة لقد حرمت من متع الحياة كثيرا، وكادت تطلعاتها وأحلامها تموت تماما، ولكنها استيقظت مرة أخرى بعد شفائها، ولا تنسى أنها تعرضت لصدمة هائلة بموت أختها المخلصة. قالت ميسيس هارمون: ولكن لماذا كتبت هذه الكلمات مثل كلمة شؤون؟ قالت ميس ماربل: أعتقد أن مستر كرادوك فطن إلى المعنى الذي كنت أقصده. لقد كانت لتيتا تخطئ في كتابة هذه الكلمة، أما شارلوت فقد كتبتها بطريقة صحيحة، وقد عرفت ذلك من خلال تلك الرسالة الصغيرة التي أرسلتها شارلوت إلى مسز هارمون، وقارنت ذلك بما طالعته من خطابات لتيتا. عرفت من كلمة الصبر على قسوة الحياة التي سمعتها من دورا أن صاحبتها عانت كثيرا، ولكن من المعروف أن لتيتا لم تعاني، أي أن العبارة كان مقصود بها مخاطبة شارلوت. بالإضافة إلى ذلك فقد أثار عقد اللؤلؤ انتباهي، وأدركت أنها تخفي آثار تلك العملية التي أجريت في الغدة الدرقية، ولذلك فقد غادرت الغرفة بسرعة قبل أن نلاحظ هذه الآثار عندما انفرطت حبات العقد. أما بيرن فهي المدينة السويسرية التي كانت المصحة التي كان يعمل بها رودي. أما عن معاش الشيخوخة فهي حادثة تذكرتها، انتحلت فيها سيدة شخصية أختها عقب وفاتها، وظلت تصرف معاشها طيلة 20 عاما. كنت أشعر بالقلق الشديد بعد أن بدأت الحقيقة تتبلج أمام عيني عندما التقيت بهنش واكتشفنا مصنع ماركا، وقررت أن أقوم بهذه التمثيلية للإيقاع بالقاتلة. كان ينقصنا الدليل للقبض على شارلوت، وهكذا اتصلت بالسرجان فلتشر ونجحنا في إقناع الطاهية ميتزي بتمثيل هذا الدور حتى تعترف شارلوت بالحقيقة في هذه اللحظات من الرعب. وقد قامت ميتزي في دورها ببراعة، وربما دفعها لذلك خوفها من الموت، فقد رأت بالفعل مس بلاكلوك وهي تقتل رودي، وخشيت أن تقتلها أيضا إذ أدركت أنها تعرف الحقيقة. وهكذا نجحنا في نصب الفخ لمسس بلاكلوك في المطبخ، فانهارت واعترفت بكل شيء. لقد كانت في حالة انهيار تام، ولم تفكر في شيء إلا إنقاذ نفسها والنجاة بأي ثمن. وقد رأيت أنه من الأفضل أن يكون هناك شاهدان عليها، فاختبأت أنا والسرجن فلتشر في المطبخ، وقد أحسنت تقليد صوت دورا بانير. قال المفتش كرادوك: لقد علمت أن ميسيس جويدلر قد ماتت أخيرا. واتجهت الأنظار على الفور إلى كل من فيليبا، بيب، وأختها جوليا، إيما. قال أدموند لفيليبا: لقد عرفت الآن لماذا رفضت الزواج مني، كان من المتوقع أن تصبح مليونيرة بينما أنا مفلس فقير. قالت: كلا، إنك لست مفلسا، أنت شاب موهوب، ولكنني كنت قلقة على مصيري ولا أدري ماذا أفعل. أما الآن فلا حرج علينا إذا تزوجنا، فجميع أهل البلدة يعرفون أنك كنت تبادلني الحب، وأنا عاملة فقيرة ولا تعلم شيئا عن حقيقتي. أما باتري فقال لإيما: ليت شارلوت المسكينة عرفت طعم الحب، لو حدث ذلك لما فكرت في قتل إنسان من أجل الحصول على كل هذه الثروة. انتهت رواية إعلان عن جريمة للكاتبة أغاثا كريستي. تابعونا في رواية أخرى.